السماع ومشاهدة الأغاني من الراديو أو التلفزيون حرام في الإسلام في بعض الأوقات من ليل أو نهار، أفيدونا أفادكم الله. نعم، سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله. وله الحديث قال أكثر العلماء إنه غنى، ويضاف إليه أيضا أصوات الملاهي كالطنبور والعود كمان وشبه ذلك، هي كلها تصد على سبيل الله وتطفي القلوب وتنذرها. أخبرنا الرب عز وجل أن ذلك من أسباب الضلال والإضلال، من أسباب استكبار العبد عن سماع كتاب الله. فالطلب إذا أمر بالأغاني وكثر سماعه لها فإنها تصده عن الحق وتصده له أمراضا خطيرة وتفاقل عن طاعة الله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ. حتى قال عبد الله المسعود رضي الله عنه: إن الغنى يدرك النفاق في القلب كان يمت الماء الأزهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكون من أمتي أقوام مستحلين الحرى والحرير والطرق والمعازف. أخبر أنه يكون في آخر الزمن قوم يستحلون المعازف غير محرمة، والمعازف الأغاني وآلات اللغو. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.